بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأهل بيته خلوص روه معنى دمحهم أنه دحشاه هلك إلى شهده. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه، نبدأ من حيث انتهينا بالأمس. وقبل أن نشرع في الدرس ونطلب من الشيخ فهد أن يبدأ من حيث انتهى بالأمس، فعلى بركة الله نسأل الله الفقه في الدين وفي أحكام الصيام والقضاء، في أحكام القضاء وقضاء الصيام، فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله، وقال الشيخ يطعم عنه كل يوم مسكين، يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية، يطعم عن من؟ عن من مات وعليه صوم، أن من مات وعليه صوم نذر، ومن مات وعليه صوم، أي نعم، من مات وعليه صوم، يعني كأنه يقصد بالصوم صوم الواجب الفرض، صوم رمضان، أي نعم. وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهذا مقتضى النظر، يعني ما يصوم عنه وليه إذا كان عليه صوم من الصيام الواجب من صوم رمضان، ما يصوم عنه وليه، لكن إذا كان عليه صوم نذر فيدخل هنا أنه يصوم عنه وليه، أي نعم. قال وهذا مقتضى النظر كما هو موجب الأثر، فإن النذر كان ثابتا في الذمة. نعم. ويفعل عنه بعد الموت. نعم. وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على عاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، والقضاء إنما يجب على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج أن يقضي أحد عن أحد. نعم. وأما الصوم وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف، الصوم وغير الصوم من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف، أي نعم، للأحاديث الصحيحة. والواجب بالشرع أيسر من الواجب بالنذر. نعم، الواجب بالشرع أيسر من الواجب بالنذر، ولهذا ما يعني ما أوجبه الله عز وجل أوسع مما أوجبه الإنسان على نفسه، يعني قد يختار الإنسان لنفسه أمرا يضيق على نفسه به كالنذر مثلا، فما أوجبه الله عز وجل أوسع على عبده مما التزمه العبد أو أوجبه العبد على نفسه، أي نعم. وقال الشيخ أيضا وأما الصلاة فلا يصلي أحد فلا يصلي أحد عن أحد، أي نعم، ولكن إذا صلى على الميت أحد أبويه تطوعا وأهداه له، أو صام عنه تطوعا وأهداه له، نفعه ذلك. وقال في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، إنه إن تبرع بصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه، أو عن ميت وهما معسران يتوجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال. أي نعم. لكن لو كان يعني يطيقاني فلا يصوم عنه، أو الميت ما كان معسرا متعمد عبدما الوفاء فلا يقضي عنه. نعم. قال الشيخ البهوتي رحمه الله: وإن مات وعليه صوم نذر. أي نعم، هذه مسألة، مات ميت وعليه صوم نذر، يعني نذر أن يصوم لله شهرا، نذر أن يصوم لله كذا. أي نعم، ولكنه لم يفي به فمات وعليه صوم نذر، فما حكمه؟ قال: قال الشيخ: استحب لوليه قضاء نذر الصوم عنه. استحباب، يعني لو لم يفعله وليه لا إثم عليه. أي نعم، استحب لوليه قضاء نذر الصوم عنه. نص عليه وعليه الأصحاب، نص عليه يعني الإمام أحمد وعليه الأصحاب الحنابلة. نعم، وتقدمت الأدلة عليه مع ما يأتي. قال الموفق: ولا إطعام فيه بعد الموت بخلاف رمضان. وقال هو والشيخ وغيرهما: ولا كفارة مع الصوم عنه ولا إطعام. نعم. قال: أو حج نذر. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر، أيضا مات وعليه حج نذر، نذر لله أن يحج. قال: نعم. استحب لوليه حج النذر عنه. أي نعم، إذا كان عليه حج، قال لله علي نذر أن يحج ومات، فاستحب لوليه حج النذر عنه. نعم. قال: وهو مذهب الشافعي لصريح خبر ابن عباس رضي الله عنهما في من نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. رواه البخاري وغيره من غير وجه. قال في الفروع: ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هنا أو في الصوم باضطراب الأخبار فهو عذر باطل لصحة ذلك عن أئمة الحديث. نعم، يعني صح عن أئمة الحديث خبر ابن عباس في من نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. رواه البخاري وغيره. وفي روايات: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم. قال في الفروع: ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هنا أو في الصوم، يعني صوم النذر، باضطراب الأخبار فهو عذر باطل لصحة ذلك عن أئمة الحديث. نعم. قال: أو اعتكاف نذر. ها؟ أو اعتكاف نذر، أي يعني نذر أن يعتكف عليه، فهل يعني استحب لوليه الاعتكاف عنه؟ قال: استحب لوليه الاعتكاف عنه. نقله. نعم. الجماعة، وهو قول الشافعي. وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال: اقضه عنها. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم، استحب لوليه الاعتكاف عنه، من مات عليه نذر أن يعتكف مثلا في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في أي نعم، استحب لوليه الاعتكاف عنه. نقله الجماعة، وهو قول الشافعي. وقال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال: اقضه عنها. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، ومعناه في الصحيحين، ولأنه يروى عن عائشة وابن عباس وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. نعم. قال: أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. نعم. نعم. قال: أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، نص عليه الإمام أحمد وعليه الأصحاب. نعم. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم أي صومي عنها. وفيه فقال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وفي الباب أحاديث أخرى. وفي الباب أحاديث أخر. نعم. قال: ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. أي نعم. أي والنذر أخف من الواجب بأصل الشرع في الحكم، لكونه لم يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه الناذر على نفسه، فصحت النيابة فيه. قال: والولي هو الوارث، فإن لم يخلف الناذر ونحوه تركة لم يلزم الولي شيء اتفاقا. والولي هو الوارث. نعم. الولي هو الوارث. نعم. فإن لم يخلف الناذر ونحوه تركة لم يلزم الولي شيء اتفاقا، لكن يسن فعله عنه لتفرغ ذمته كقضاء دينه. قال النووي وغيره: الولي القريب عصبة أو نسبا، وارثا أو غير وارث. أو غير وارث. نعم. قال: فإن صام غيره جاز مطلقا، يعني صام غير الولي عنه جاز مطلقا. نعم. لأنه تبرع. نعم. أي وإن صام عن الميت الذي وجب عليه النذر غير ولي الميت جاز مطلقا بإذن الولي والورثة وعدمه. أي نعم. لأن ذلك الصيام يعني وعدم إذن الولي، ما يشترط إذن الولي والورثة. نعم. لأن ذلك الصيام من الأجنبي تبرع، فجاز منه كقضاء الدين، لأنه عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين. نعم. قال: وإن خلف تركة وجب الفعل، أي فعل النذر على ما تقدم، وكقضاء الدين. نعم. فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، أي يفعل الولي ذلك النذر، وكذا حجة الإسلام بنفسه استحبابا، أو يدفع من تركته إلى من يفعل عنه ذلك، ويجوز أن يحج عنه بإذن وليه بلا نزاع وبدونه على الصحيح من المذهب، يعني وبدون إذن وليه على الصحيح من المذهب. نعم. ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد، يعني مثلا عليه 30 يوم، فيصوم عنه 30 رجلا أو 30 مكلفا كفى في يوم واحد. نعم. قال: ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام، إلا فيما يشترط فيه التتابع. أي هذا فلا يصح أن يصوم كله عدد. نعم. لأنه يشترط فيه التتابع، فلكل يوم حكمه. نعم. فلا تصح النيابة إلا من واحد. نعم. لا من جماعة، اختاره المجد والنووي واستظهره في الفروع وصححه في تصحيحهما في تصحيحها وصححه في تصحيحها. نعم. قال: ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. طعام مسكين. نعم. أي فإن لم يفعل الولي فعليه يدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، لأنه فدية الصوم ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام، وكذا اختار الشيخ وغيره أن الصوم عنه بدل يجزئ بلا كفارة. نعم. وهذا كله في من أمكنه الصوم ما نذره فلم يصم، أي كل ما تقدم لا يلزم إلا في حق شخص أمكنه صوم ما نذره، بأن مضى ما يتسع لفعله قبل موته فلم يصمه، فيفعل عنه لثبوته في ذمته كقضاء دينه من تركته. نعم. من قضى ما يختاره الله لعبده أوسع مما يختاره العبد لنفسه. نعم. هذه قاعدة أصولية، ما يختاره الله لعبده أوسع مما يختاره العبد لنفسه. نعم. فلو أمكنه، قال: فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط. أي نعم. أي دون البعض الآخر، كمن نذر صوم شهر ومات قبل 30 يوما، فيصام عنه ما مضى منه دون الباقي، لأنه لم يثبت في ذمته، بخلاف المقدار الذي أدركه فإنه يثبت في ذمته وإن كان مريضا، لأن المرض لا ينافي ثبوت الصوم في ذمته، بدليل وجوب قضاء رمضان مع المرض ونحوه، وكذا لو نذر صوم شهر معين فمات في أثنائه فعل عنه ما مضى من الشهر إذا لم يفعله لمرض ونحوه، وكذا لو مات عليه حج منذور فعل عنه ولو لم يمكنه فعله في حياته لجواز النيابة فيه حال الحياة فبعد الموت أولى. ومن مات قبل دخول شهر نذر صومه لم يصم ولم يقضى عنه. يعني لو نذر أنه يصوم، مثلا يصوم شوال مع أنه لا يدخل فيه العيد، نعم. فمات قبل شوال لا يصام عنه لأنه لم يجب. قال ومن مات قبل دخول شهر نذر صومه لم يصم لم يصم ولم يقضى عنه. قال المجد وهذا مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا. نعم. والعمرة في ذلك كالحج. أصبر يا شيخ، أصبر أصبر أصبر، ننتهي من الدرس ونلتفت لك إن شاء الله. نعم، لا تشغل الأخوة عن. نعم. قال والعمرة في ذلك كالحج. العمرة في ذلك كالحج، أي العمرة في أنها تلزم بالنذر. كالحج في لزومه. لكن لا يعتبر تمكنه في حياته على الصحيح من المذهب. ومن مات عليه صوم من كفارة أو متعة أو قران ونحوه أطعم عنه من رأس ماله. انتهينا من يعني وجوب القضاء، المكروهات في الصيام، المستحبات في الصيام، ووجوب القضاء في هذا الفصل السابق الذي يعني عرضناه وعرضنا حاشيته. فصل في ما يتعلق بما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. انتهى ما يتعلق بهذه المطالب الثلاثة، ما يكره ويستحب وحكم القضاء. الآن نأتي إلى باب، وهو باب صوم التطوع وما نهي عن صومه وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك، وتطوع بالشيء تبرع به وتقدم. ونحن نذكر مثل هذه الأبواب وهذه المباحث لأننا نستقبل شهر رمضان إن شاء الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا جميعا رمضان. السلف الصالح كانوا يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان 6 أشهر، وبعد صيامهم رمضان يسألون الله أن يتقبله منهم 6 أشهر. فهذا شأن السلف الصالح، دائما قلوبهم معلقة بالله عز وجل رجاء وخوفا. نعم. باب صوم التطوع. قال باب صوم التطوع وفيه فضل عظيم. باب صوم التطوع وفيه فضل عظيم لا شك. نعم. كما دلت عليه الآيات والأحاديث، وقال أحمد الصوم أفضل ما تطوع به. الصوم أفضل ما تطوع به. نعم. قال لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. فإنه أحب العبادات إليه ولا ينحصر تضعيفه. يعني ما يضبط تضعيفه عدد ولا وزن، لا يدخل يعني في، لا يحصره عدد مهما كبر العدد، ولا يحصره وزن مهما ثقل الوزن، لأن الله تولى جزاءه، لأن الله تولى جزاءه. وحيث أن الله عز وجل لا يحصره زمان ولا يحصره مكان لعظمته، فكذلك ما يفعله من جزاء وأضافه إلى نفسه فهو جزاء عظيم لا يدخل تحت حصر عدد ولا حصر ميزان لعظمته. هذا يعني هو سر اختصاص الصوم بإضافته إلى الله عز وجل. وأنا أجزي به، قال وأنا أجزي به، فجزاء يعني الحسنة بعشر أمثالها، كل عمل ابن آدم له بين يعني مقدار ثوابه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف تدخل تحت العد، إلا الصوم فلا يدخل تحت العد، لأنه جزاء الله عز وجل وثواب الله فعله، وفعله لا يدخل، لا يحصره عد ولا يحصره وزن. فكما أنه سبحانه وتعالى هو الأول والآخر بصفاته وبأفعاله، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، فكذلك عطاؤه سبحانه وتعالى لا يحصر في عد ولا ميزان. نعم. قال: ومن الصبر، والصبر ثوابه الجنة. أي نعم، أي ومن الصبر، الصوم من الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وخصه تعالى بإضافته إليه، قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي، وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله. يعني ما يمكن أن يدع طعامه وشرابه من أجل الناس، لأنه قد يأكل والناس لا يدرون، قد يشرب والناس ما يدرون، ويمسح فمه كأنه صائم، لكن إذا ترك طعامه يراقب الله عز وجل فإنه لا يأكل لا علنا ولا سرا، لأنه يعلم أن الله يراقبه، لأنه يعلم أن الله يراه، فهو يدع طعامه ويدع شرابه من أجل الله، ويعلم أن الله يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن خلا وإن جلا فيعلم أن الله يراه، فلا يقتحم يعني ما يخالف، فلا يقتحم ما به معصية لله عز وجل. نعم. قال: وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله. نعم. لأنه سر بين الله وبين عبده. سر بين الله وبين عبده. نعم. سر بين الله وبين، لا يتقنه إلا من حفظ السر. لا يتقن الصيام إلا من حفظ السر بينه وبين الله. نعم. ولا قد يتظاهر بأنه صائم، ثم يفطر معهم ويتسحر معهم، ولكن يشرب من تحت الزير كما قالوا. أين هذا الذي لا يتقن صيامه ولا يراقب الله عز وجل؟ أما من يراقب الله عز وجل ويتقن صيامه فإنه يعني يكون معتقدا أن الله يراه فيخشاه في الخلوة والجلوة. أين سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله، الناس ما يطلع ما يدرون. على كل حال ظاهره أنه صائم، لكن قد لا يكون صائما. أي نعم، يعني ما في أحد من الناس يبي يحكم بأن الشخص الفلاني صام، لأنه لا يدري عن سره، لكن ربنا عز وجل يعلم أنه صام، ويكون سرا بين العبد وبين ربه. هذا في الصيام خاصة، لا يدخله الرياء، لا يدخله الرياء، أما سائر العبادات فقد يدخلها الرياء. أين؟ قال: لأنه سر بين الله وبين عبده، لا يطلع عليه سواه، فلا يكون العبد صائما حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة. نعم. وقيل: لأنه لا يدخله الرياء. وقيل: جميع العبادات عبد المشركون بها آلهتهم إلا الصوم، فلذلك قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي، لأنه يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه في صورة من لا حاجة له في الدنيا إلا رضا الله. يعني اللي يصومون يواصلون الصيام ويتركون الطعام ليس صياما، يحصل لهم يعني مثل الماليخوليا من ترك الطعام، وهذا يفعله شطاح الصوفية، يتركون الطعام حتى تضعف نفوسهم ويتبدى لهم الشيطان يتلاعب بهم، لكن تركهم للطعام والشراب وكذا لا يعد صياما، لا يعتبر الصيام المشروع، لأن الصيام لابد أن يكون بنية وفي زمن مخصوص عن يعني الطعام والشراب وما في حكمهما وعما يخل بالصيام من شخص مخصوص، أي نعم، ويكون بنية خالصة لله عز وجل. ومن فقد شيئا من هذه الصفات فليس صيامه، ليس تركه للطعام صياما أو الشراب. نعم. قال وأنا أجزي به لأنه لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيري، لأنه ليس يظهر من ابن آدم بلسانه ولا يفعل فتكتبه الحفظة، ولا يفعل يعني لا يفعل بجوارح فتكتبه الحفظة. نعم. ولا يفعل فتكتبه الحفظة، إنما هو نية في القلب وإمساك عن حركة المطعم والمشرب والجماع، فأنا أتولى الجزاء عليه بنفسي على قدر اختصاصه بي، فدل على عظم فضل الصوم والحث عليه وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء، لأن العطية على قدر معطيها، الجزاء على قدر المجازي، وقدره سبحانه وتعالى عظيم لا يحصره عد ولا يحصره وزن، أحاط بالزمان والمكان سبحانه وتعالى، ولم يحط به زمان ولا مكان، أحاط بالعد والوزن ولم يحط به عد ولا وزن سبحانه وتعالى. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم كبيت الله وما أضيف كبيت الله وما أضيف إليه تعالى كان أشرف وأعظم. يعني في إضافة إلى الله عز وجل على نوعين: إضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني إضافة ما يقوم بنفسه، في الإضافة إلى الله على نوعين: إضافة ما يقوم بنفسه، وهذا ينقسم إلى قسمين، إضافة ما يقوم بنفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة التشريف كبيت الله وناقة الله وعبد الله، وإضافة المخلوق إلى خالقه، والقسم الثاني إضافة مخلوق إلى خالقه، أي نعم، يعني روح الله أو يعني خلق الله أو شيء من هذا، أو يعني فما يقوم بنفسه يضاف على نوعين: إضافة تشريف وكبيت الله عبد الله، أو إضافة مخلوق إلى خالقه. أما ما لا يقوم بنفسه، ما أضيف إلى الله من الوصف الذي لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كعلم الله، نعم، يد الله، بل يداه مبسوطتان، أي نعم، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة ما لا يقوم بنفسه. أما إضافة ما يقوم بنفسه فيكون للتشريف، ويكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم. قال: يسن صيام 3 أيام من كل شهر. نعم. وفاقا وفي الشرح والمبدع وغيرهما بغير خلاف نعلمه، ويحصل له بصيامها أجر صوم الدهر الحسنة بعشر أمثالها من غير حصول ما في صوم الدهر من المشقة، لما في الصحيحين أنه قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال الشيخ: مراده أن من فعل ذلك حصل له أجر أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر، نعم، بتضعيف الأجر. ولمسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر الحديث، ولأبي داود والنسائي وغيرهما: ثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين وخميسين. ولمسلم أول اثنين وخميسين، يعني نعم. ولمسلم: ما يبالي من أي شهر صام، فيحصل أصل السنة بصوم ثلاثة أيام من الشهر. نعم. قال: والأفضل أن يجعلها أن يجعل الثلاثة أيام أيام الليالي البيض. أي نعم، أن يجعلها أيام الليالي البيض. قال: وهو قول أكثر أهل العلم، وحكاه الوزير اتفاقا وفي الإنصاف بلا نزاع، ويشير بأن البيض صفة لمضاف محذوف أقيم مقام موصوفها، وفي الإنصاف كغيره، ما يشير إلى أن الإضافة بيانية، وهي الليالي التي لياليهن مقمرة، وهي ليلة البدر وما قبلها وما بعدها، خصت لتعميم لياليها بالنور المناسب للعبادة والشكر على ذلك. أين؟ قال: لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر ليلة 14، ما قبلها ليلة 13، ما بعدها ليلة 15، هذه الليالي البيض. نعم. قال: لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. قال: ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من طرق متعددة. وفي رواية: هو كصوم الدهر. وللنسائي بسند صحيح: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض. وقيل: من داوم على صيامها لم يعتل. وقيل: من داوم على صيامها لم يعتل، يعني ما يصيب علة. نعم، عليه دليل. ها؟ عليه دليل. التعليل، اقرأ التعليل، إما دليل وإما تعليل. نعم. قال: لأن الفضلات تهيج في البدن في كل شهر. نعم. فإذا صام ثلاثة أيام في كل شهر في هذه الليالي، يعني الفضلات ما تهيج، فلا يحصل له إلا بإذن الله. ما هو حتم يعني أو ضمان، لكن غالبا. أي نعم، فعصومه تصح. أي نعم. وهذه الليالي أشد لقوة القمر، والصوم يذهب فضلات البدن، فمن صامها سلم. أي نعم، والصوم يذهب فضلات البدن، فمن صامها سلم بإذن الله. أي نعم، إذا شاء الله. قال: وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. أي قال في نسخة لبيضاض، وهي كله يعني بمعنى واحد، لبياض لياليها كلها بالقمر. نعم. قال: وهو قول أكثر أهل اللغة والحديث. وذكر أبو الحسين التميمي أن الله تاب فيها على آدم وبيض صحيفته، والثلاثة الأول من الشهر تسمى الغرر، والتي تليها النفل، والتي تليها التسع، والتي تليها العشر، والتي تليها البيض، والتي تليها الدرع، والتي تليها الظلم، والتي تليها الحنابس، والتي تليها دعادي. الدعادي. الدعادي والتي تليها المحاق، ونظمها بعضهم فقال المحاق يعني ما يظهر الهلال لا في المشرق ولا في المغرب. نعم. اي نعم. قال الشهر لياليه قسم فلكل ثلاث خص اسم. اي نعم. فلكل ثلاث خص سمو. سمو يعني اسم، لكن للضرورة حذف الألف. اي نعم. سمو منها غرر ونفل وتسع عشر بيض درع ظلم فحنادسها. نعم. فحنادسها فدائدها فمحاق ثم فتختتم. فتختتم. اي نعم. اظن ما ادري لعلنا كم بقي من الوقت. بقي عشر دقائق. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الفقه في الدين والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.